الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله لا نزال نتابع سيره النبي المختار عليه الصلاه والسلام وتوقف بنا الحديث عند أذان بلال بن رباح رضي الله عنه ولما تم فتح مكة تخوف الأنصار أن يقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم بها لأنها بلد وبلد عشيرته وقومه ذلك حين كان النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا رافعا يديه يدعو فلما فرغ من الدعاء قال لهم معاذ الله المحيا محياكم والممات مماتكم فاطمأن الأنصار وذهب خوفهم وفرحوا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يجدد فيها معالم الإسلام ويظهرها ويطهرها من آثار الجاهلية يعني كان يضع علامات على الإسلام يعني ويطهر مكة من آثار الجاهلية وقد جدد أنصاب الحرم ونادى مناديه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدعو في بيته صنما إلا كسره يعني هذه عادات الجاهلية التي كانت موجودة عن قريش فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى كسر كل الأصنام التي كانت موجودة في بيوت الناس ولخمس وعشرين من رمضان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في 30 فارسا إلى نخلة هذه نخلة كانت فيها بعض الأصنام المعروفة كالعزة فليهدم العزة وهيكلها فتوجه إليها خالد وهدمها وكانت أكبر أصنامه ثم أرسل عمر بن العاص في رمضان نفسه لهدم سواع سواع أيضا هذا صنم كان يعبد من دون الله وهو أعظم صنم لقبيلة هذيل وكان هيكله قرابة 150 كيلومتر شمالا يعني كان بعيد 150 كيلومتر على مكة جهة الشرق فذهب إليه وهدمه عمرو بن العاص وأسلم سادنه لما رأى من عد ما رأى من عجزه يعني لكان يرعى هذا الصنم لما رأى بأن هذا الصنم لم يحمي نفسه يعني أسلم ثم بعد زيد بن سيد بن زيد الأشهري رضي الله عنه في رمضان نفسه إلى منات الصنم الثالث المعروف في 20 فارسا وكانت بالمشلل عند قديد وهي صنم قبيلة كلب وخزاعة وغسان والأوس والخزرج فأتاها وكسرها وهدم هيكلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة حطم الأصنام أو حطم شعارات الجاهلية كل حاجة يعني تربط العرب بالجاهلية بالأصنام وبالجاهلية القديمة إلا والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على تحطيمها حتى لا تبقى هذه الأمور التي كانت على انحراف وكانت ضلال وكانت هي أساس الشرك لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام ومن هنا ينبغي الإنسان أن يستفيد من هذه الحقيقة يستفيد شيء أن المسلم بعدما أن يلتزم بدين الله تبارك ويتوب إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يقاطع جاهليته كانت فيه أمور جاهلية لا بد يتحلل منها الإنسان يبقاش بعد توبته واستقامته يجر معه سلوكات كثيرة فيها جاهلية سلوكات كثيرة فيها جاهلية ينبغي الإنسان أنه يعني يتركها وينصرف عنها سواء كانت هذه الجاهلية شرب دخان أو كانت شمة أو كانت ما على باليش أنا أشياء كانت فيه أو كان يسمع الغناء كان يسمع الغناء ولا كان يسمع الراب ولا كان يسمع مبيش هذا أمور تاع الجاهلية لازم ينقطع عنها ويتركها وإلا كان إسلامه ناقص انظر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح مكة حرص على أن يطهر مكة من مظاهر الجاهلية مثلا واحد نقوله كان كي يختص مع واحد يتبدل الموس ويسب ويطيح كي يبدأ كي يتوب يستقيم. هذه جاهلية لازم يتركها، يبدأ يتركها. كان في الجاهلية تاعو مع ولاد حمتو، اسمه ولاد حمتو، واش يدير؟ يدير معاه ولاد حمتو، يولي خلاص من ولاد حمتي، من ولاد حمتي خلاص، يولي قضية الذي يحركك الحق، أنت تقف مع الحق ولو يجي واحد غريب على الحي، إذا عنده الحق توقف معه، توقفش مع وليد حمدي خلاص. هذه تاع الجاهلية، نوقف مع وليد حمدي. هذه شغل كيما العرب، أنا من غزية، إن غزت غزوت وإن لم تغزو لم أغزو، أنا من القبيلة الفلانية معها على حق وعلى باطل. هذه جاهلية، هذه جاهلية. وإذا كان الإنسان يعني لابد أن يقطع الصلة بمظاهر الجاهلية التي كان عليها قبل إسلامه، وقبل استقامته، وقبل أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. ربما يكون عنده من صفات الجاهلية أنه كانت له صاحبة أو صديقة كما يقول، بعد أن يتوب ويستقيم ما بقت صاحبة، ما بقت صديقة وصاحبة وزميلة. خلاص لازم يحرص يكون نفسه باش يختار امرأة ليتزوج. ما يبقاش يجمع الإنسان بين حقيقة الإسلام ومظاهر الجاهلية أو سلوكات الجاهلية، ما يبقاش. هذه كلها لا بد أن يتخلى عليها. هذه التوبة، التوبة النصوح، هذه الاستقامة الحقيقية، أنه يقطع الإنسان صلته بماضيه المنحرف، ماضي التعب المنحرف. كان يروح نقولوا الاصطاد، بصح على بالنا اصطاد باش يصرف به السبان والضياح، كلام العيب، تضيع الصلوات، هذه كان في الجاهلية. لكن بعد استقامته خلاص يطلق الصطاد هذا، ما بقاش صطاد. لو كان جا الملعب ناس مربيين، يعني ناس مستقمين وما كاش لا دروب، بالك يدخل يرفح على نفسه سن ساعة ولا في غير وقت الصلاة، يعني لازم يكون في وقت الصلاة ترفيه شوية، بالك مقبول. مي بصح كي ولات فيها مخالفات شرعية كثيرة، فيها سب الدين، وفيها سب الناس، وشتم الحاكم، والضرب، وفيها تعاطي مخدرات، خلاص مش مكانك أيها المسلم. وفيه الصراع والعراك وأحيانا القتل، يعني هذا فيه القتل وفيه الاعتداءات وفيه أحيانا تحطيم حوائج الناس، سياراتهم وحوانيتهم. يعني هذه بين جاهلية، جاهلية. ما ينبغي الإنسان يزيد يشترك في المجالس، هذه مجالس الإنسان يهجرها، مجالس يهجرها المسلم. ما ينبغي أن يكون لها فيها، ما ينبغي أن يكون له فيها موقع، لأن المولى ما ينبغي للمولى عز وجل أن يفتقدك في مكان ينبغي أن يجدك فيه، وما ينبغي أن يجدك في مكان يسخط الله عز وجل إن وجدك فيه. اسم المكان اللي لازم يلقاك فيه الله عز وجل لازم يلقاك، والمكان اللي ما لازمش يلقاك فيه ما لازمش يلقاك فيه. أماكن العصيان ما لازمش تكون فيها موجود، لأن الله عز وجل لا يرضى لك أن تكون في مواضع العصيان. وأماكن الطاعة كصلاة الجماعة وحلقة العلم، أماكن اللي ترضي الله عز وجل ينبغي أن لا يفتقدك الله. يعني إذا نظر وجدك موجود هذا، فأنت تحضر في مواطن الخير ومواطن الصلاح ومواطن الاستقامة، وتغيب في مواطن الانحراف والفساد، وحيثما يعصى المولى تبارك وتعالى، وحيث وأي مكان فيه مخالفة شرعية فما ينبغي أن تكون موجودة. ولذلك قيل التقوى ما هو التقوى؟ قالوا أن لا يفتقدك الله حيث ينبغي أن يجدك، وما ينبغي أن يجدك حيث ينبغي أن يفتقدك. بعث خالد إلى بني جذيمة، ثم بعث خالد بن الوليد في شهر شوال، يعني بعد رمضان، إلى بني جذيمة. جذيمة هذه قبيلة، بعث إليها خالد الوليد يدعوهم إلى الإسلام، ومعه 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم. فلما دعاهم إلى الإسلام قالوا: هذا بني جذيمة، صبأنا، يعني ما استعطوش بالدين هذا. فقاتلهم وأسرهم، ثم أمر يوما أن يقتل كل رجل أسيره، فأبى ابن عمر وأصحابه ذلك. ولما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع يده وقال مرتين: اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد. يعني خالد أمر برجل كان أسيرا فقتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بما فعل خالد بن الوليد في هذه المسألة. قال: إني أبرأ، اللهم أبرأ إليك مما صنع خالد. ثم بعث علي رضي الله عنه بمال فودى قتلاهم وأعطى بدل ما ضاع من أموالهم وفضل فضل فتركه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي ليرضي هذه العائلات التي قتل منهم من قتل خالد من الأسرى، أعطاهم أموال وزادهم وبقي فضل فتركه لهم. وكان بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام لأجل ما فعله خالد، فلما رجعوا أخبروا رسول الله بذلك قال: مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي ولا روحته. يعني قلنا حصل خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد، قلنا خالد كان مخطئ في تصرفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ مما فعل خالد. فالخلاف الذي حصل من أجل هذه المسألة بين عبد الرحمن وخالد، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من خالد أن يجتنب الخصومة مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن قيمتهم كبيرة، قيمة الصحابة يعني جليلة، وهؤلاء خير الصحابة الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه وحضروا الغزوات معه وابتلوا بلاء شديدا، فهؤلاء لهم مقام عالي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه على أن ينال منهم شيئا أو أن يخاصمه. غزوة حنين. ولما تم فتح مكة اجتمعت أشراف قبائل قيس وعيلان للشورى، وفي مقدمتها هوازن وثقيف، فقالوا: قد فرغ محمد من قتال قومه ولا ناهية له عنه، فلنغزوه قبل أن يغزونا. يعني هذه القبائل، قبائل قيس عيلان هالو، قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى من قريش، والآن سيلتفت إلينا. هم كانوا على الكفر وعلى الشرك، قالوا: نغزوه قبل أن يغزونا، نغزوه قبل أن يغزونا. فأجمعوا أمرهم للحرب، واختاروا لقيادتها مالك بن عوف المصري، فتحشد جميع كبير ونزل بأوطاس مكان، ومعهم نساءهم وذراريهم وأموالهم، وكان فيهم دريد بن الصم المشهور بأصالة الرأي. لما سمع أصوات الصبيان والحيوان سأل مالك عن ذلك، فقال: أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وماله ليقاتل عنه. الخطة تحال القبيلة حتى الناس لا تفر من القتال، لا تفر من المعركة، جعل كل واحد جعل له درهم تاعه وولاده وراءه، ما لازم يقاتل أولاده والزوجة تاعه ودرهمه وراءه. يعني ما قالهمش خرجوا غير الرجال، خرجوا الرجال وخرج معهم أولادهم ونساهم ودراهم، ثم باش يقاتل حتى النهاية، يقاتل حتى النهاية. فقال راعي: ظعن والله، وهل يرد المنهزم شيء؟ إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. وأشار أن يردهم، أن يردهم إلى بلادهم. قالوا: انت كي جيت معك دوك الدراري والنساء واش حي يديروا لنا؟ هذا واحد من صحابه. قالوا: اذا انهزمت تبهديله، انهزم قدام اولادك ومرتك يشوفوا كيفاش انهزمت، وهذه تبهديله هذه، ولا في المعركه راح يقدروا يديروا فيك والو، ما يزيدوا. قالوا: غير رجعهم، رجعهم لبلاصتهم، ما نجيبوش معنا نساء ودراري. قالوا: هذه مش ماشي خدمه. انها ان كانت لك لم ينفعك الا رجل بسيفه ورمحه، وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومالك. وأشار أن يردهم إلى بلادهم، فلم يقبل مالك رأيه، أقبلش، وجمعهم في وادي أوطاس، وانتقل بالمقاتلين إلى وادي حنين يجانب وادي أوطاس، ونصب فيه كمائن. يعني هذا وادي حنين كان وادي قريب من هذه منطقة حنين اللي وقعت فيها المعركة. فهذا مالك الذي تعصب لرأيه وأخرج معه الأطفال والنساء وضع كماء أمام الواد، كماء يعني دار كيفاش خطة باش كيفاش يخادع المسلمين. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بتجمعهم فخرج من مكة يوم السبت في السادس من شهر شوال، ومع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000. يعني عمر النبي صلى الله عليه وسلم بلغ جيشه هذا العدد 12,000 مقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. واستعار من صفوان بن أمية 100 درع بأدائها، سلف من عند صفوان، سلف من عنده 100 درع. الدرع هذا البوكلي يعني باش يدفعوا به. واستعمل على مكة عتاب بن أسيد، وفي الطريق رأى المسلمون سدرة عظيمة كان تعلق عليها العرب أسلحتهم ويذبحون ويعكفون عندها، يقال لها ذات أنواط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيئا كان يعبد من دون الله، نوع من الشجر على ما يبدو، سدرة عظيمة يعني حاجة، فكان تعبد من دون الله، يوضعون عليه الأسلحة ويذبحون عندها القرابين ويتقربون إليها، كانت تسمى ذات أنواط. فقال بعضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. تحلس من عفو للذين قالوا هذا الكلام، هم هذوك الذين دخلوا بعد فتح مكة أفواجا وكانوا ضعاف الإيمان، كانوا قد اعتادوا عبادة الأصنام وعبادة الأوثان، وراحوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما لهذا أولاس ذات أنواط. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بما طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام حينما قالوا اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، وكما فعل بنو إسرائيل بعدما أنجاهم الله عز وجل من فرعون، قال لهم السامري جعل لهم إلها، جعل لهم عجلا جسدا له خوار أصبح يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فالناس حينما تعتاد شيء، الناس حينما تعتاد شيء أحيانا تبقى فيها بعض الرواسب. الناس لما تعتاد شيء، هم اعتادوا عبادة الحجارة واعتادوا عبادة الأمور، فهذه هذا التقليد الذي اعتادوه أحيانا يطفو في حياة الإنسان، يطفو بأشكال، يطفو يعود يظهر. لكن هذا حصل من ضعف الإيمان، لم يحصل من الصحابة الذين تربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا الإنسان يحرص على شيء، أن كل تقليد ليس له أصل في الكتاب والسنة ما ينبغي للمسلم أن يلتفت إليه. كل تقليد ما يقولش مثلا الناس عم يديروا لانيفرسال، كاع الناس يديروا لانيفرسال من بكري، وحنا يجيك واحد يقول من بكري وحنا نديروا لانيفرسال، نديروا لانيفرسال، لا ما ينبغي. لأن الناس بتلك الناس أحيانا التقليد يتأثر فيه. المسلم يعتاد أن السلوكات تاعه والمواقف تاعه يضبطها الكتاب والسنة، لا تضبطها أعراف الناس ولا ما اعتاده الناس ولا ما اجتمع عليه المجتمع. إنما الذي يضبط سلوكك ويضبط عاداتك وتقاليدك يضبطها الكتاب والسنة. تقول ليش أنا يا جدودي كانوا يديروا 3 أيام و40 يوم أنا ندير؟ نقول لك أنا ما كاش دليل في الكتاب والسنة بال3 أيام و40 يوم، خلاص ما كاش دليل. ففعلها يعد ابتداع في الدين، يعني ما ينبغي أن تفعلها، خلاص انتهى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي التنبيه إليه، ألا وإنه الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هم ناس ضعاف الإيمان لم يتربوا في حضن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يأخذوا من تربية ما تحصنهم عن هذه الجاهلية التي كان في الماضي. لذلك نحن نقول إنسان حتى يثبت عوده ويشتد صلبه ويستقيم على أمر الله، ينبغي أنه بعدما يتوب أن يتعلم ويتربى، لازم يتعلم الدين ويتربى في الدين، وإلا تبقى له دائما يبقى ضعيف، يجي أي تيار يروح معه، يجي أي موضة يروح معه. تجي أي حالة جديدة ممكن يرحمها. لماذا؟ لأنه لم يأخذ من التربية ما يكفي لأن يثبت على الحق أمدا بعيدا أو إلى أن يتلقى أن يلقى الله عز وجل. ما خدش من التربية اللازمة. علاش النبي صلى الله عليه وسلم كان لي يستجيب لدعوة الإسلام يأخذه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم ليقوم على تعليمه وتربيته، يعني حتى ينتقل المسلمون من التعريف إلى التكوين، ينتقل من التعريف بالإسلام على نعرفه بالإسلام فيستجيب. لكن احنا ماشي نعرفه بالإسلام وخلوه، لابد ننتقل به من مرحلة التعريف إلى مرحلة التكوين حتى يستقيم على هذا الدين ولا يتغير. فلا رغبة من رغبات الدنيا تفسده، ولا رهبة من رهبات الدنيا تقعده. ما يبقى دائما على الاستقامة، ما يتغير ما يتبدلش حتى يتغير الناس. لأنه علاش؟ أخذ حظه من دين الله، أخذ حظه من التربية، أخذ حظه من القرآن، جلس في حلقات، تعلم تربى. هذا الذي يخليه رجل ثابت، تهب عليه رياح الشهوات وعواصف الشبهات فيقوى على الثبات والاستمرار. صب عليه جي الشهوات والشبهات ستلقى ثابت على الحق، ثابت على الحق. ما تلقاش واحد مثلا نجيب واحد حياته كاع هو مع الإسلام وبعد تلقاه ينتسب حزب تاع الوزح، انت مجنون، انت مجنون. تروتسكية شيوعية ضد لا سياسة، كيف تنتسب ليها انت؟ ثم كاع واش فهمت؟ ما فهمت والو انت، انت لم تفهم شيئا، ما فهمت والو في حياتك. فهمت؟ ممكن يكونوا قالوا له شوف تكون معنا نحطك في نائب بلدية ولا رئيس بلدية. معناته ما الذي غير رأيه؟ رغبة من رغبات الدنيا، مصلحة الدنيا خلاته يهدم كاع مبادئ تحياته قريبة، قريب كلش. أنا موش فاهم، أنا ما ترباش تربية دقيقة، وهذه التربية ممكن وفاهم ما عندوش الإيمان، الإيمان القوي الذي يجعله يحجم والذي يجعله يثبت أمام تلك الرغبة. ما عندوش الإيمان، ممكن عنده العلم يعرف اللي هذيك ماشي إسلام وتيار تحمل، بس ما عندوش الإيمان اللي يخليه يوقفه ويصده عن المصلحة تلك. المنفعة هذيك تغلبت على المبدأ نتاعه، المنفعة هذيك تغلبت على المبدأ نتاعه. هذا لماذا؟ لأن تكوينه لم يكن يعني متجذرا متأصلا. الذين قالوا للنبي اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط كانوا على هذه الشكل. تكوينهم لم يكن دقيقا، تكوينهم في الدين لم يكن عندهم تعريف بالدين، عرفوا الدين عموما لكن ما عندهم تكوين لهذا الدين. ولذلك في منتصف الطريق لا يثبتون، في معترك الطريق برغبات الدنيا ورهباتها ومشاكلها ومحنها قد يتغيرون ويتبدلون. أما اللي عنده تكوين دقيق في هذا الدين جلس في حلقات وتربى مثل هذه الحلقة مثلا تكلموا عليها، تخليه يثبت عندما يتزعزع الناس أو حينما يسقط، الناس. وقال بعضهم حينئذ، احنا قلنا هذه ذات أنواط تكلمنا عليها، قال بعضهم نظرا لكثرة جيش المسلمين في حنين قالوا لن نغلب اليوم من قلة. قلنا 12,000 كان، لكن 12,000 لا يعني أن 12,000 معناتها عندك عدد كبير ستنتصر، شيء هذا هو المعنى. قالوا لن نغلب اليوم من قلة، قال اليوم رانا كثرة ما يغلبوناش بس راهم بزاف، إلا راهم بزاف حنا رانا بزاف، اليوم ما يغلبوناش لأن أكثر من ما يقدروش يغلبونا، حنا رانا اليوم بزاف 12,000 بزاف بالنسبة للمسلمين. فشق ذلك على رسول الله. ولما كان عشية جاء فارس وأخبره بخروج هوازن بضعنهم ونعمهم وشائهم، فتبسم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. قبيلة أخرى خرجت مع هذا القبائل اللي ذكرناها، قبائل قيس عيلان، وخرجت القبيلة هوازن قبيلة كبيرة خرجت بضعنها ويعني نعم دعها والشي والشات دعها كل جابوا الإبل جابوا كل شيء. فالنبي قال هذه غنيمة الغد إن شاء الله سنغنم كل ذلك. وفي الليلة العاشرة من شهر شوال سنة 8 للهجرة وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي حنين الذي بعد فتح مكة فعبأ جيشه قبل أن يدخل فيه فأعطى لواء المهاجرين لعلي بن أبي طالب ولواء الأوس لأسيد بن حضير ولواء الخزرج للحباب بن المنذر وأعطى ألوية لقبائل أخرى. قسم الألوية النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل كتيبة عندها لواء انتحى لواء يعني ليمشوا به. ولبس درعين والبيضة والمغفرة ثم بدأت مقدمة الجيش تنحدر بالوادي وهي لا تعلم بوجود كماء. مقدمة الجيش بتنزل الواد واد حنين لكن ما كانوا يعرفون بأن مالك العدو لقبيلة قيس قد جعل كماء كما نقولوا دالهم أمبسكات أو أحيو مجد لهم دي زومبسكات الواد هذا مجد لهم دي جروب هم يسمناوا فيهم مجد لهم مجموعات سيخدعون. فبينما هي تنحط فيه إذ العدو يمطر عليهم النبال كأنه جراد منتشر غير بدأوا دخلوا في الواد ضربهم كل جهة وشد عليهم شدة رجل واحد قيس هذا العدو شد عليهم شدة رجل واحد فاضطربت مقدمة الجيش اضطربت يعني الجيش كأنه تهلهل بهذه المفاجأة وانكشف عام من كان فيها من المسلمين وتبعهم من كان خلفه فصارت هزيمة عامة. بداية حنين هزيمة كبيرة. عجز قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. قال يوم حنين أصابكم الغرور بالكثرة وقلت لن نهزم من قلة لكن هذه الكرة لم تغني ولم تسمن من جوع. هذه الكثرة ما لم تغني لأن النصر لم يكن إلا من عند الله تبارك وتعالى في المعارك السابقة ولم يكن بالعدة والعتاد. ما كانش بالعدة والعتاد المسلمين كانوا ينتصر إنما العدة والعتاد قال فيها المولى تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة يعني وجد للعدو ما تستطيع لكن ما شكت إذا أعددت كثيرا ستنتصر لا محالة وإن أعددت قليلا ستنهزم لا محالة. لا وما النصر إلا من عند الله إلا من عند الله استثنى بالنصر لا يكون إلا من عند الله. ومن هنا بداية معركة حنين وقعت هزيمة للمسلمين. قلنا الأخرين غفلوهم ضربوهم انكشفت المقدمة طاحوا عليهم خدوا ضربة في بداية المعركة وفرح بذلك بعض المشركين وبعض حديث العهد بالإسلام فقال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وقال أخ لصفوان ألا بطل السحر اليوم. وقال له آخر أبشر بهزيمة محمد وأصحابه فوالله لا يجبرونها أبدا. فغضب عليهم صفوان وهو مشرك وعكرمة بن أبي جهل وهو حديث العهد بالإسلام وانتهراهما. الناس اللي كان في قلوبهم إيمان غير كما دخلوا في الإسلام وإيمانهم ضعيف غدوا منا كان مزل على الشرك ولكن دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مع أهل مكة. هذا واحد قال ما راح ينهزموا ما راح يشرحوا بعيد كل واحد بدأ يقول. لكن صفوان رغم أنه كان مشركا صفوان أبوه أمية بن خلف عدو للإسلام قتل في بدر فقال ما عجبهمش الحال هو عكرمة عكرمة أبوه أبو جهل أيضا ما عجبهمش الحال لأن هذو في زوج دخلوا في الإسلام بركيم بعد فتح مكة بمدة دخلوا في الإسلام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فثبت في قليل من المهاجرين والأنصار. شوف في حنين ثبت النبي في مجموعة قليلة تاع المهاجرين والأنصار لأن المهاجرين والأنصار هؤلاء تربوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة فإيمانهم قوي ويقينهم كبير، إيمان قوي ويقين كبير، فثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبدلوا ولم يتغيروا، بخلاف الذين دخلوا في فتح مكة كان إيمانهم لا يزال يعني إيمانهم هشا، إيمان تحمزل وهش ضعيف. لذلك الواحد يحب يثبت أمام الفتن لابد يقوي إيمانه، وتقوي إيمانك بطريقتين: بعلم غزير وذكر كبير. تذكر الله عز وجل بزاف وتتعلم هذا الدين، هذا اللي يثبتك، هذا اللي يثبتك في الحياة دون النسيان. رأس الأمر كله وهو الإخلاص، وكنقولوا الإخلاص كنقولوا العلم ها وداخل فيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنقولوا الذكر، الذكر الكثير هو الذي يصل بك إلى الإخلاص التام، لأن واحد يذكر الله عز وجل بزاف ويرتبط قلبه بالله عز وجل فيصل يصل بإذنه الإخلاص، يقول لي مخلص، يقول لي مرتبط إلا بالله، لا يراعي الناس، يعني ما يراعي شيء، يراعي إلا الله تبارك وتعالى. واللي عنده علم راح بالضبط يعرف بأن لا بد من اتباع السنة، راح يعرف بأن هذا الدين هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلنا رأس الأمر كله ذكر وعلم، رأس الأمر كله للثبات على أمر الله والثبات على الدين هو ذكر وعلم، لا مناص منهما لمن أراد أن يسوق نفسه إلى بر الأمان. اللي حاب يسوق نفسه وهو مطمئن لازم هذين الأمرين لا بد منهما. أما النبي صلى الله عليه وسلم فثبت في قليل من المهاجرين والأنصار، وطفق يركض بغلته ليتقدم نحو العدو. انظر النبي يتقدم ببغلته نحو العدو ولا يبالي بأحد، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يعني النبي عنده يقين ثبات، ثبات على الحق. قلنا الثبات في مواطن الشدة توفيق من عند رب البرية، الثبات يعني عند الشدة هذا توفيق من عند رب البرية، لكن من يوفق؟ يوفق المخلص المتابع للسنة، المخلص المتابع للسنة هذا يوفق الله عز وجل، الصادق المخلص ربي يوفقه. فالتوفيق كل التوفيق من عند الله تبارك وتعالى، ولا يوفق الله عز وجل إلا مخلصا متابعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأخذ أبو سفيان الحارث بلجام بغلته والعباس بركابه لئلا يسرع نحو العدو. النبي كان يسرع نحو العدو فمشدوا له شوية سريمة باش ما ينطلقش وحده، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم البغلة ودعا ربه واستنصره، طلب النصر من عند الله. نقولنا بداية المعركة وش قالوا قال بعض الضعاف الإيمان، قالوا لا نهزم اليوم من قلة، لا نهزم اليوم من قلة، وكان هذا خطأ فادح. نحن قلنا النصر بيد الله، انظر النبي صلى الله عليه وسلم واستنصر الله واستنصره، يعني هو يطلب النصر من عند الله، ولم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى 12,000 الموجودة معه في حنين، وهذا ما قال فيه العز وجل: يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، لم تغني هذه الكثرة، والبداية كانت فيها هزيمة ثم يقع انتصار، لكن بداية المعركة فيها هزيمة. وأمر العباس، وكان العباس جهوري الصوت، يعني صوته يلحق كي يهضر يلحق الصوت، جهوري الصوت، أن ينادي أصحابه، فنادى وملأ الوادي بصوته: ألا أين أصحاب السمرة؟ فعطفوا نحو الصوت، يعني غير سمعوا الصوت تاعو راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، عطفة البقر على أولاده. البقرة كي تشوف أولادها في خطر تروح تجري لهم، هكذا كل يسمعوا أين أصحاب السمرة كلهم جاءوا للنبي يقولون لبيك لبيك، حتى اجتمع منهم 100 استقبلوا العدو واقتتلوا، 100 من الصحابة اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم واقتتلوا. وصرفت الدعوة إلى الأنصار ثم إلى بني الحارث من الخزرج، وتلاحقت كتائب المسلمين. ثم قال: يا للأنصار، أين الأنصار؟ أين بني حارث؟ وبدأوا يجوا بالمجموعة، يبدأوا يجوا يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم يروها، فكر المسلمون، يعني هجموا عليهم، واحتدم القتال. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس، معركة راهي على أشد، وأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوه القوم، وقال: شاهت الوجوه فملأ أعينهم ترابا، فلم يزل حدهم كليلا وأمرهم مدبرا. لهرب هرب، واللي بقى ما كان يشوف ولد، حتى تفرقوا وهربوا، وتبعهم مسلمون يقتلون ويأسرون، حتى أخذوا النساء والذراري. قلنا راحوا جاب دراري وجاب نساء، فأخذ المسلمون النساء والذراري وأسروا كثير من المحاربين. وجرح يومئذ خالد بن الوليد جراحات بالغة، وأسلم كثير من مشركي مكة لما رأوا من عناية الله ورسوله. أهل مكة نقولنا كاين اللي تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في حنين، وكانوا مازالوا على الشرك كصفوان بن أمية، وهناك من دخل في الإسلام حديث كعكرمة، هذا قاع مجموعة، وكاين آخرين اللي كانوا يقولوا اليوم ينهز من النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقدر يدير والو وما يروحش من بعيد، يعني هذا كله سوف يسلمون. لما رأوا بأن النبي سينتصر أيضا في هذه المعركة، ينتصر في فتح مكة، يزيد ينتصر في حنين على قلة العدد الذي بقي معه، ما كانوا في 12 نار، شحال بقاو مئات فقط معه. وهنا الإنسان يستخلص حاجة اللي قلناها في البداية، وهو أن الكثرة، الكم بدون الكيف لا يغني في خدمة الإسلام، الكم بغير كيف لا يغني عن خدمة الإسلام وانتصاره، ما يغنيش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتبعون، قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: إنكم يومئذ كثير وكثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولينزعن الله المهابة من عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكره الخير. هذا الحديث يبين بأن الكثرة لوحدها كما كان في حنين لا تغني شيئا، لأن الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين هم بضعة مئات، المئة الأولى ثم المئات التي جاءت فيما بعد، لكن بضعة مئات، لكن الآلاف المؤلفة التي دخلت في الإسلام حديثا بعد فتح مكة لم تغني شيئا. وهذا يخلينا نستخلص أمرين. الأمر الأول أن التعريف بالإسلام لوحده لا يكفي ما لم يتربى المسلم عليه، فلا يثبت على الدين إلا من تربى على الإسلام. لكن اللي يعرف الإسلام هكذا العموم ممكن ما يثبتش، ممكن لا يثبت عند رغبة أو لا يثبت عند رهبة، هذا هو. لذلك حتى الذين قالوا له في غزوة حنين: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قلنا: أولئك الذين دخلوا في الإسلام حديثا هم الذين بقت فيهم رواسب الجاهلية، فأرادوا أن يجعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذات أنواط، مروا على قرية فيها ذات أنواط، ناس يعبدون حجر، أرادوا أن يجعل لهم حجر، بقت لهم رواسب الجاهلية. شكون اللي نحي رواسب الجاهلية؟ هو الذي تربى على الدين، وهذه التربية التي تنفع صاحبها، بحيث إنسان يقطع صلته بالماضي الجاهلي، يقطع صلته وخلاص، سمى حياة جديدة، حياة جديدة بمفاهيم جديدة، بأهداف جديدة، بعادات جديدة، بتقاليد جديدة مستمدة من الكتاب والسنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: ما حصل لك مثل ما حصل لموسى عليه السلام، قومه قالوا: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. لذلك المسلم يحرص على أنه يقطع صلته بماضيه الجاهلي، بما فيه من رواسب، يقطع صلته، ولا يستطيع أن يقطع هذه الصلة إلا بعلم وذكر، علم وذكر، وإلا ما يستطيع يقطع الصلة. تلقاه وحده راح مع الناس من الحرفين، عاودي ودي راح معاهم، أو تجده عنده خصال تحم ما زالوا يتكيف، ما زالوا يشم، ما زالوا كما قلنا يروح للصطاد وفيه سبان والتطياح وتضيع الصلوات، يعني خلط الجاهلية بالإسلام. علاش؟ لأنهم ما ترباش على الدين، ما ترباش وما تعلمش. وهذا الذي يحدث للناس اللي ما يعطوش للتربية والعلم حقه، ما يعطوش مثلا صلاة الجماعة حقها، ما يعطوش للقرآن حقه، مجالس الذكر حقه، لما يعطوش حق لهذه الأمور؟ يعني في منتصف في معترك حياتهم ومشاغلها قد ينصرفون عن هذا الدين بطريقة أو بأخرى، ينصرفون ويلقى روحه في جهة أخرى كاع ما كاش قاعد يكون فيها، ويلقى روحه بلي بعد لأنه لم يأخذ نفسه بأسباب الثبات، لم يأخذ نفسه بأسباب الثبات. مطاردة المشركين. ولما هرب المشركون تفرقوا ثلاث فرق، فرقة لحقت بالطائف وهم الكثرة، وفرقة لحقت بنخلة منطقة هذه، وفرقة عسكرت بأوطاس. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس أبا عامر الأشعري، عم أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، في جماعة من المسلمين، فبددهم يعني قضى عليهم وظفر بما كان معه من غنائم وأخذ الغنائم. وقد استشهد أبو عامر الأشعري في هذه المعركة، وخلفه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، فرجع منتصرا. وطاردت طائفة من فرسان المسلمين فلول المشركين المنهزمين إلى نخلة، فأدركت دريد بن الصمة وقتلت قائدهم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع الغنائم والسبي، وكانت نحو 24,000 بعير. انظر الغنائم كم كانت، 24,000 بعير، يعني غنيمة كبيرة جدا، يعني 24,000 بعير، يعني تصوروا أنتم 24,000 بعير. ولأن العرب كانت دي حياتهم، دي تجارتهم، دي كل شيء، والبعير هو كل شيء، هو لحم، هو لباس، هو حليب، وطعام، هو كل شيء. وأكثر من 40,000 شاة، وأربعة آلاف أوقية من فضة، وست آلاف سبي. فجمع ذلك كله بالجعران، منطقة ما هي قريبة، ما هي بعيدة بزاف على مكة. وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري. إذن نرى بأن غزوة حنين، هذه غزوة حنين، يعني كانت فيها دروس مهمة، يعني يشرحها الحديث اللي ذكرناه: تتداعى عليكم أكلة إلى قصعتها، قالوا ومن قلة نحن يومئذ رسول، قال إنكم كثير وكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل وذاك الحطب اللي يجيبوا يجرفوا الديار، الحطب هذاك اللي ما ينفع، ما تشعل به النار، ما تقدر تبني به، ما تقدر به والو. وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكونوا كثير ولكنكم غثاء، فدل على أن الكثرة لوحدها لا تكفي، ذلك الذي يهم الكيف، الذي يهم الكيف يعني النوعية كما نقول النوعية. وليقذفن في قلوبكم، ولينزعن المهابة من عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. أما المهابة فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر العدو ويدخل المولى عز وجل الرعب في قلب العدو مسيرة شهر. قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فلما تنتزع المهابة من العدو يصبح العدو يقاومك، لكن أنت بقدر تمسكك بالكتاب والسنة يهابك العدو، وبقدر بعدك عن كتاب والسنة لا يهابك العدو. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن، قيل ومن الوهن رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقعت في حنين حادثة لصفوان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صفوان يرمق واد من غنم، يشوف في واد من غنم، وصفوان يعني كان هربان وما كان عنده وعد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن يكون لك هذا الواد؟ قال: نعم. قال: خذه ومثله ومثله. أعطاه 3 وديان من غنم لصفوان بأمية. فصفوان ماذا قال؟ قال: فعلمت أنه ليس الملك. قال: عرفت بلي هذا مشي ملك، هو قلنا ما زال أسلم لكن كان في الجيش يدافع مع المسلمين. قال علمت أنه ليس الملك، لأن الملوك لا تعطي هكذا، الملوك تخلي كل شيء لها، تعطي شوية تعطي شوية. قال علمت بأنه ليس بالملك هذا. قال وما كان رجل أبغض إلى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعدما أعطاني وزادني أصبح أحب الناس إليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف قلوب بعض المشركين ليدفع شرهم وليستميلهم إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض المشركين كما أعطاهم في تبوك وفي غيرها، يعني أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يؤلف قلوبهم حول هذا الدين طبيعة. غزوة الطائف، نقلنا مجموعة هربت الطائف، ثم تقدم إلى الطائف ومر في الطريق بحصن لمالك بن عوف النصري فأمر بهدمه. ولما وصل الطائف وجد العدو قد تحصن به ومعه قوت سنة، كان عندهم مكلة ذاك السنة، ففرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الحصار. كان المسلمون نازلين قريبا من العدو فرشقهم بالنبال حتى أصيب عدد من المسلمين بجراحات، يعني العدو أصاب المسلمين بجراحات، فارتفعوا إلى محل مسجد الطائف، يعني ارتفعوا إلى منطقة عالية مش ما يقيسوهم. واختار المسلمون عدة تدابير لإرغام العدو على النزول لكنها لم تنجح. وكان خالد بن الوليد يخرج كل يوم يدعوهم إلى المبارزة فلم يخرج منهم أحد، ونصب عليهم المنجنيق، منجنيق هذا اللي يرمي من البعيد، يعني يرمي من البعيد باش يلحق النار يلحق إلى العدو، فلم يؤثر. ودخل جمع من أبطال المسلمين تحت دبابتين لينقبوا في جدار الحصن، يعني داروا بنيان هكذا يقدروا به يلحقوا باش ما يضربهمش بالنبال، ما يضربهمش بالفلاش بالرماح، حتى يلحقوا الحصن وتيدكوه لينقبوا جدار في الحصن. فرمى العدو عليهم قطعات من حديد محمات بالنار، رموا عليهم حديد يحمي بالنار، فاضطروا للرجوع ولم يتمكنوا من ثقب الجدار، وقطعت أعنابهم ونخيلهم فناشدوا الله والرحم فتركت، يعني قطع النبي النخيل والأعناب تحم فناشدوا الله والرحم فتركت، ونادى منادي رسول أيما عبد نزل إليها من الحصن فهو حر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لي يهبط من الحصن ويسلم روحه من ديروا الأول. فنزل 23 عبدا فيهم أبو بكر، تصور حصن الطائف وتدل منه ببكرة يستقي عليها، فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكرة، فشق فرار هؤلاء العبيد عليه، يعني اللي كانوا داخل في الحصن ما قبلوش كيفاش الناس بدأت تهرب بالهرب. وطال الحصار دون جدوى، فقد دام حوالي 20 يوما وقيل شهرا كاملا. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم نوفل بن معاوية الديلي وقال هم ثعلب في جحر، إن أقمت عليه أخذته وإن تركته لم يضرك، فأمر بالرحيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم استشار، وهذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم أنه هو المعصوم لكن التزم بقول الله تبارك وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فكان يشاور النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشار أحد الصحابة فقال له هؤلاء كالذئب في جحري، إن بقيت أمام الجحر أمسكت بي وإن تركته لم يضر، موش قد يدلك والد. فأمر بالرحيل، وطلب بعض المسلمين أن يدعوا عليهم فقال اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مسلمين. بعض المسلمين طلبوا أن يدعوا عليهم فلم يدعوا عليهم بل دعا له اللهم اهدي ثقيفا وأتي بهم مسلمين. وهنا تقع مسألة تقسيم الغنائم. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى الجعرانة، نقلنا الغنائم كانت قاع في الجعرانة، فمكث بها بضع عشرة يوما لا يقسم الغنائم يبتغي أن يقدم هوازن تائبين، يعني سن هوازن يجوا تائبين فيقسم لهم قاع فيحرز أموالهم وسباياهم. كان يسنى في القبيلة هذه تدخل في الإسلام يرجع لهم الغنائم تاعهم، يرجع لهم الأموال ويرجع لهم الدراري، يرجع لهم كلش. فما جاء أحد فأخرج الخمس من الغنيمة وأعطاها لأناس ضعفاء الإسلام. النبي نحى خمس الغنيمة، واحد من خمسة في الغنيمة أعطاه لضعاف الإسلام يتألفهم، ما يخليهم يبقوا مع الإسلام، ما يقولوش ضد الإسلام، شي يلتزموا بالإسلام، ليحبب إليهم الإسلام. كاين اللي ضعاف الإسلام أعطاهم، وكاين ناس مازال ما أسلموش أعطاهم باش يدخلوا في الإسلام. فأعطى أبا سفيان 40 أوقية من الفضة و100 من الإبل، وأعطى مثل ذلك لابنه يزيد، ثم لابنه معاوية، وأعطى صفوان 100 ثم 100 ثم 100، أي 300 من الإبل، وأعطى كل من حكيم بن حزام والحارث بن الحارث بن كلدة وابن حصين والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس وعلقمة بن علافة ومالك بن عوف والعلاء بن حارثة والحارث بن هشام وجبير بن مطعم وسهيل بن عمر وحويطب بن عبد العزة وغيرهم 100 من الإبل، وأعطى آخرين 50 50 و40 40، حتى شاع بين الناس أن محمدا يعطي من لا يخاف الفقر، يعني النبي هو يعطي كما يعطيهم كم. فازدحم الأعراب يطلبون، حتى ألجأوا إلى شجرة فتعلق بها رداؤه فقال: ردوا علي ردائي، أو الذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لقسمته عليه. قال: ما وش عندي قاعد نقسم. ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، قال: ما شتني بخيل ولا خواف ولا كذاب. والملوك لا يفعلون ذلك، الملوك لا تفعل ذلك، تعطي قليلا ولكن لا تعطي كثيرا، تعطي بقدر أن تكسب يعني الأنصار، ماشي باش تغني الناس، تكسب الأنصار. ثم أخذ وبر من سنام بعير وقال: والله ما لي من فيئكم وما هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط، فإن الغلول يكون على أهله عارا وشنارا ونارا يوم القيامة. دو أشياء ما عطاها لهمش الأعراب، قلنا هجموا، شافوا يبدأ يعطيه كي يصدموا الدا، لما يعطي له النبي صلى الله عليه وسلم، فحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا غلول، هذا مال حرام، والمال الحرام هو عار وشنار ونار يوم القيامة. فردوا ما أخذوه بدون رضاه ولو كان شيئا زهيدا. ثم أمر زيد بن ثابت بتقسيم الغنيمة، والذي يصيب الرجل الواحد بعد إخراج الخمس هو حوالي بعير ونصف بعير وشيتين ونصف شاة وعشرة دراهم وثلث السبي الواحد. فإذا صرف نصيب الرجل إلى أحد هذه الأشياء بعد إعطائه عشرة دراهم يصير له إما 4 من إبل فقط، وإما 40 شاة فقط، وإما ثلث السبي الواحد فقط. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قسم الفيئة والغنيمة، قسم الغيب والغنيمة بين المسلمين، وآثر النبي صلى الله عليه وسلم ضعاف الإيمان ومن يرجو إسلامه، آثرهم بالغنيمة، آثرهم بالغنيمة. هنا بطبيعة الحال احنا قلنا في بداية الحديث، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل حنين بإثنى عشر ألف مقاتل، أكثرهم ممن دخل الإسلام بعد فتح مكة، لكن الذين ثبتوا معه هم الذين تربوا على يديه من المهاجرين والأنصار، بضع مئات ثبتوا معه، لكن هو سيعطي الكل، بل ويؤثر يقدم ضعاف الإيمان ومن يرجو إسلامه ممن كان لا يزال على الكفر، فضله على الأنصار. ولاحظوا باللي أعطاهم كان كثير منهم من أهل مكة، بل ممن عاد النبي صلى الله عليه وسلم عداوة شديدة في مكة، كأبي سفيان ويزيد ومعاوية وصفوان وعكرمة، كذا أعطاهم. فالأنصار سيشكون، سيرفعون الشكوى الأنصار. واستغرب الأنصار ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أعطى المؤلف قلوبهم عطايا جزيلة لا تقاس، ولم يعطي الأنصار شيئا. قال بعضهم: إن هذا لهو العجب، يعطي قريش ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني في فتح مكة وقعت من نواشات، وقبل ذلك في بدر أحد وكذا. قال أعطى أعطى أهل مكة وإحنا مركين السيوف تاعنا ما زالها تقطر من الدماء, أنت حب يعطيهم إحنا ما يعطيناش. فأبلغه ذلك سعد بن عبادة رئيس الأنصار, فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم وحده. قالوا اجمع لي الأنصار وحده. فحمد الله وأثنى عليه, ثم ذكر ما تفضل الله به عليه, ثم ذكرهم ما تفضلوا به عليه, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجمع الأنصار. وهذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن لا يترك قلوب أصحابه فيها شيء عليه, كان ما يخليهمش حاجة في قلوبهم عليه ما يخليهاش, يحاول ينحيلهم حاجة ما يش مليحة في قلوبهم عليه ينحيالهم, يقف على أحوالهم ليخرج من قلوبهم حاجة ما يش مليحة عليه. ولذلك حرص على أن جمعهم, وقال لهم في البداية قال إن شئتم أن تقولوا جئتنا كفارا فهداك الله بنا, وجئتنا ونحن نتقاتل فألف الله بك بين قلوبنا. الأوس والخزرج كانوا يتقاتلوا, لما جاء النبي ألف بين قلوبه, وكنا يعني ما كانوش حاجة, كانوا فقراء فأغناهم الله به. قال تقدروا نقدر نقول لكم, قال هم أنتم تقدروا تقولوا جئتنا طريدا فأويناك, وجاء مهاجر هما الأول, وجئتنا عائلا فأغناك الله, جئتنا فقير فأغناك الله, وجئتنا وحيدا فكثرناك, جئتنا وحدك وحنا كثرناك, جئنا رجعنا قوة ولا عندك قوة. وكانوا يردون يقول الله ورسوله أمن, من منوش عليك, لا نمن عليك. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا, قال لقيتوا حاجة في قلوبكم عليا, لاني عطيت حاجة من الدنيا باش واحد الناس يدخلوا في الإسلام, ووكلتكم إلى إسلامكم, وفي رواية إلى إيمانكم, انتم وكلتكم لإيمانكم, انتم مانيش خايف عليكم, على بالي باللي صناديد في الإسلام تاعكم وإيمانكم قوي وعندكم يقين, أما هذوك ضعاف الإيمان حبيت نعطيهم شوية من الدنيا باش يبقاو مع الإسلام ما يدوروش باش ما يحاربوناش ويبقوا مع الإسلام. فالنبي اجتهد, هؤلاء ضعاف الإيمان والدنيا عندهم تساوي كثيرا, فهؤلاء ألف بهم النبي صلى الله عليه وسلم, حرص على تأليف قلوبهم نحو الإسلام, لأن المؤلف قلوبهم صنوان أو نوعان. النوع الأول نعطيه لنثبت قلبه, نؤلف قلبه حول الإسلام, وكي لنعطيه لدفع ضرره عن الإسلام. واحد يقدر يخرب لك الإسلام ويخطط لك ويدير لك فوضى الداخل, فتعطيه من الزكاة في مصارف الزكاة, يعطون في مصارف الزكاة حتى ندفع شره, كان نعطيه باش نثبتوه على الإسلام. ومن هنا كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي أولئك الذين دخلوا في فتح مكة وكانوا كثرة ضعاف الإيمان, حب يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم باش يبقى, وحب يعطي الصنف واحد اخر اللي هو صفوان, عكرمة, ابي سفيان, ابو سفيان, يزيد, معاوية, هؤلاء حب يعطيهم لان هؤلاء كانوا ممن يمكن ان يلحق الضرر بالاسلام. هذا الصنف, هذا صنف واحد اخر, كاين صنف ضعاف الاسلام وكاين صنف اراد ان يحيدهم النبي صلى الله عليه وسلم, ما يفكروش كاع يبقاو يعادوا الاسلام, يزيدوا يعادوا الاسلام ليخرجوا ضده. ولذلك نجد بأن عكرمة سيحسن إسلامه, ونجد بأن صفوان سيحسن إسلامه, هذا قام الإسلام تحمي يستقيم. ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم ما تحبوش الناس تدي الشاة والبعير وانا نرجع معاكم, وانا نولي معاكم, نولي معاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد فتح مكة كان منتظرا جدا ان يبقى في مكة لانها هي بلاده, لكن هو رجع مع الانصار. وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم, فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار. قالوا كما كاش الهجرة هذه, ربي ما كتبليش هزات في مكة, كنت منيت نكون منكم. زيد معكم. ولو سلك الناس شعبا يعني طريقا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فلما سمع القوم ذلك بكوا حتى خضلت لحاهم وقالوا رضينا رضينا رضينا خلاص رضينا بك رضينا رضينا بهذه القسمة القسمة اللي نرجع فيها برسول الله ونسترجع بالشاة والبعير. الشاة والبعير يوم موجودين غدوا يخلص فالرسول يبقى معك مانيش كيف كيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى معك ويعيش معك وتعيش في كنفه وبين مكة والمدينة 600 كيلومتر مانيش زوج مترات يعني اللي يعيش معه النبي صلى الله عليه وسلم ودائما يشوفه يقدر يشوفه في أي وقت واللي يراه في مكة ما يقدر يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت وفي كل وقت. فبكى القوم حتى خضلت لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفوا. فانظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أنه يطيب قلوب أصحابه. لكن الإنسان كي تكون أمور تاع الدنيا يحاول الإنسان أن يطيب قلوب من حوله سواء كانت أسرة ولا كانت عائلة إنسان ما يخسرش الأحباب والأصحاب والأقرباء بسبب الدنيا تخسرهمش. أنت ممكن تخسر الناس في جلب الدين تخسر الناس في جلب الدين لأن الدين لا نساوم عليه ولا نجامل من أجله ولا نداهن من أجله. الدين الإسلام عنده محتوى ممكن نخسر الناس بس ما يقبلوكش الإسلام تقدرش هو يعادي الإسلام وانت تحبه ما تقدرش. أما في أمور الدنيا فقد نطيب قلوب الناس بكلام أو بمال أو بجزء منه ما نخسروش الناس أحباب أصدقاء أقارب من أجل أمر من أمور الدنيا ما نخسرهمش وإلا يكون هذا منا سذاجة يولي سذاجة وحمق وقلة حكمة قلة حكمة. ممكن نخسر الناس في جلد الدين هذا صح نحن نخسره لأن الدين لا مساومة فيه كما قلنا ولا مجاملة فيه أما غيره فلا. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.